فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي، فقالوا إيدي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إن هذا ليس رياء، ليس رياء، ولكنه إظهار لحقيقة موجودة، حقيقة شرعية، وهو أنهم كانوا يعظمونهم جايين ملبين، لكن أظهروا ذلك لأناس يعني أو لرجل يعرف قدر هذه التلبية وحرمة يعني البيت فقط، لكن لم يفعلوا هذا لأجل أن يمدحهم، وإنما لأجل أن يسمح لهم أو يكون سببا في السماح لهم بدخول البيت. نعم. قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته. فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. الله أكبر. كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن، لما جاء سهيل قال سهل أمركم، ويدل على أن لكل يعني اسم أو كل رجل من اسمه نصيب، فالسهل والسهيل يعني يكون فيه سهالة أو فيه سماحة، وهكذا في سائر الأسماء. لذلك ينبغي أن يختار الاسم الحسن، وهذا يعني كما قلنا فيه الفعل الحسن، الإنسان يتفاءل بالكلام الطيب والاسم الطيب. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على أن الكتب يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم ككتاب الله سبحانه وتعالى، والكتب التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم الملوك، ومثل هذا كتاب الصلح يبدأ في الكتاب، كذلك كتب العلم، وقد ذكرنا هذا في بداية الدورة بداية البخاري، أن الكتب يعني عابوا على البخاري، أو تكلم بعضهم قال لماذا لم يبدأ بخطبة حتى فيها الحمد والثناء على الله وكذا، فذكرنا أن في جواب ذلك أن البخاري يعني اقتدى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، فخطبة الحاجة مثلا تقال في الخطب القولية، وأما المكتوب فيقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحتاج إلى خطبة الحاجة ونحوها. نعم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قبضناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض العبارات بعض الألفاظ لأجل مصلحة أعظم، وهي لما في ذلك من مصلحة الدعوة العظيمة التي ستكون وراء هذا فتح عظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح عظيم جدا، هذا الفتح لهذا الصلح، ليس الفتح فتح مكة، الفتح هذا هو فتح الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، لأن كان بينهم حروب، الحروب هذه منعت قريش من قبول الدعوة، وحلفاء قريش كذلك كانوا على نفس هذا. فيعني لما يكون في حرب بين قوم دائما يعني اتخذوه عدوا له، فكيف يسمعون منه ويقبلون منه وينتفعون به؟ لا يمكن. فلما كان الصلح واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن صار له شأن آخر، هذا صار له شأن آخر، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بعد هذا، فكان فتح عظيم. فقال النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. هذا ابنه، نعم ابنه، كان قد عذب وسلسل بالسلاسل ونجاه الله منهم يعني بصعوبة، صعب جدا أن خرج منه، مع ذلك يعني قال هذا أول واحد تريد ولا لغينا العقد والصلح. هذا سلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، تبيه سلم هذا المسلم المظلوم سلمه للمشركين. فهذا لو حصل اليوم تسليم مسلم للمشركين ماذا يفعلون وماذا يقولون عن المسلمين؟ هؤلاء عملاء، هؤلاء كذا. هذا جهل، الذي يقول هذا جاهل ما يفهم، لا يعلم حقيقة الأمور والمصالح المترتبة على ذلك، المصالح عظيمة. نحن نقدم أرواحنا أحيانا في الجهاد لأجل نصرة الإسلام، فهذا فتح عظيم ونصر الإسلام، فلو ضحى بواحد من المسلمين هب أنهم قتلوه في سبيل الله شهيد، لكن المصالح التي تأتي من وراء ذلك مصالح عظيمة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرا: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ذاك كانوا يقولون: اتهموا أنفسكم ورأيكم، على دينكم، اتهموا رأيكم، ولقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، ما نستطيع. المسألة مو مسألة عاطفة، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين: العاطفة إن لم تضبط بالشرع صارت إيش؟ عاصفة تقضي على الناس وعلى الأمة. المسألة ليست عاطفة بالعواطف يا إخوان، وإنما شرع ودين ومصالح ومفاسد ورجوع لأهل العلم. لذلك عمر رضي الله عنه لما رجع إلى من هو أعلى منه وأفضل منه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر واحدا، مع أنهما لم يتفقا، يعني لم يكن هذا في نفس المجلس. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قلت أوليس كنت تحدثنا، قال قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به، قال بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام، قال قلت لا أن أتيه العام، قال قلت لا، قال فإنك آتيه ومطوف به أو مطوف به، قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا، قال بلى، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، قال بلى، قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن، قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ منهج إخوان، منهج عظيم، منهج عظيم، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قولا ولا يفعل فعلا هكذا، هذا مو واحد منا رأي هكذا، لا، هذا وحي، هذا من الله سبحانه وتعالى الذي أمره بهذا، فهو رسول الله وهو مطيع لربه، لا يعصي ربه سبحانه وتعالى، لا يمكن يفعل شيئا مخالفا. فإذا إلغي عقلك هذا، إلغي عاطفة هذه، إرمي بها، لا بد من التسليم لأمره، والله عز وجل لا يخلف وعده معه، وهو ناصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهدي من نفسك ومن روعك وامتثل أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به، قال بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام، قلت لا، قال فإنك آتيه ومطوف به، قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. الله أكبر، يعني لأنه دخله شيء في قلبه، ولأنه كان في شيء من الاعتراض، فاعتبر هذا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، شيء عظيم جدا. قال فعملت لها لهذا أعمالا، من صدقة وصلاة وصوم وعبادة، حتى يكفر الله عني هذا العمل وهذا الاعتراض اليسير، هو اعتبره كبيرة عظيمة جدا. نعم. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله لا تحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر منك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاءهم المؤمنات. يدل على أن الأمر الوجوب من الصحابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولسبب من الأسباب النفسية لم يمتثلوا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهمه، هذا يدل على الأمر، يعني أمره ليس بالسهل أن لا يخالف، فأكد الأمر بالفعل، القول بالفعل، فلما فعل أيقنوا أنهم لا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغن عدة من الكوافر، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج أحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. هذا أيضا رد آخر، هذا رد آخر وهو داخل في الشرط، وفي الصلح وفي الكتاب أنه يرد. فرد أبا بصير مع أنه مسلم فر من المشركين، وأرسلوا رجلين كي يأتي بهذا بأبي بصير إلى مكة. ومعلوم أن الذي يفر بهذا إذا رجع ماذا سيفعلون به؟ نعم، سيعذبونه عذابا أليما، يعني إن لم يكن عذب من قبل سيعذب عذاب شديد، وقد يقتلونه. ومع ذلك سلمه له وهو مسلم، جاء مهاجرا في سبيل الله. انتبهوا لهذه المعاني المهمة يا أخوان، لتنضبط عندنا الأمور الشرعية، ونستطيع أن نرد بهذه الأدلة الشرعية الواضحة الصريحة على الدواعش وعلى الخوارج وعلى كثير من أصحاب الشبهات. نعم. قال: فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذي الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستنه الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، فقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، ضربه على أم رأسه حتى يعني انتهى وقتله قتلا. فالآخر لما رأى هذا أصابه ذعر وخوف، فرجع إلى المدينة، وكان في ذي الحليفة يعني مكان قريب من المدينة، ما لحق يروح بعيد. نعم. قال: فدخل المسجد يعدو. دخل المسجد يا أخوان، هذا دليل من أدلة دخول الجنوب المسجد، لأنه الجنوب هذا المشرك هو جنوب وزيادة، ولا لا؟ وهذه من الأدلة التي لا يمكن أن تجدها في كتب الفقه أبدا، واضح ولا؟ يعني هذا يعني ماذا؟ يعني أنك تجد في كتب السنة من الأدلة في أمور حتى الطهارة وفي أبواب المغازي والسير أدلة على أشياء في الطهارة، هذا لا يطلع عليه لأهل الحديث. وأما يعني حتى كتب التي ألفت في الأحكام ناقصة منها هذه الأدلة، وليس فيها هذه الأدلة، فتجد العلماء يأخذون أحاديث الأحكام في أبواب من أبواب الأحكام فقط من هذه الكتب، يأخذون بعضها اختصارا فيختصر الحديث عن قصته، ومن باب يعني الحكم نفسه، يعني إذا كان الحديث عند أبي داود أو عند البخاري في كتاب الوضوء فيأخذون من كتاب الوضوء، أما أحاديث في المغازي أحاديث في الفضائل أحاديث في كذا واستنباط أحكام منها فهذا نادر جدا، ولا كاد يوجد في كتب التي اختصرت في الأحكام. فهذا مثال من الأمثلة المهمة، وهناك أدلة ذكرناها في يعني في أثناء الدورة على دخول الجنوب المسجد، وأنه لا مانع عندنا. ومع الأسف تجد الدليل الذي يستدلون به على المنع من ذلك هو حديث ضعيف: لا أحل المسجد للجنوب ولا حائض، حديث ضعيف. وتترك هذه الأحاديث الصريحة كحديث ثمامة كذلك ثلاث أيام. نعم. قال: فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين رآه لقد رأى هذا ذكرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. هو عرف بهذه الكلمة أمرين: الأمر الأول أنه سيرده إليهم، والأمر الثاني فيه إشارة له أن اهرب واخرج قبل أن نردك واجمع لك جماعة وشوف حالك أنت بعيد عني هذا. ولم يصرح بشيء، لكن هؤلاء الصحابة فيهم فطانة وفيهم ذكاء وفيهم توفيق، ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن انصرف بعيد عني حتى لا تدخل في الكتاب، وفي نفس الوقت شوف لك مكان ورتب أمورك أنت. هذا المعنى. نعم. لو كان معه أعوان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم جماعة عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناجيه الله والرحم لما أرسل، فلما أتاه فهو آمن. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرم، تزيلوا إمازوا، وحميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. قال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، وأن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجر امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأحمد بن سريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. الحديبية هي بئر سمي المكان بها، وهي قرية قريبة من مكة، وهي من الحرم أو أكثرها من الحرم، وكان العدد كم؟ 1400. فأتى صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة وقلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، ولما كان بالطريق يعني قال: أشيروا علي أيها الناس، لما كان بغدير الأشطاط أتاه عينه الذي أرسله الذي من خزاعة ناجية وأخبره أن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا له الأحابيش وأنهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أو ترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فيأتون؟ كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا. قال امضوا على اسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الشورى يا إخوان أمر عظيم ومهم جدا، ولا يستبد الإمام فضلا عمن دونه بالأمر دون مشورة إخوانه، ولا بد أن نتعود ونتعلم ونتدرب على التشاور في أمورنا. فالمشورة شأنها طيب كما ذكرنا، وهو أمر شرعي، بل نزلت سورة في القرآن بهذا الاسم، وأمر الله تعالى وشاورهم في الأمر. فأشار عليه أبو بكر بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى رأيه. وكراع الغميم هو موضع بين مكة والمدينة، وهو قريب يعني من رابغ والجحفة، صار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية، والثنية هنا هي ثنية المرار، وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وفي الحديث جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، فيه جواز سفر الرجل وحده للحاجة. في جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان قد سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فزجروه بغير إذن ولم يعاتبهم عليه، وحبس حابس الفيل عن مكة، أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، وقصة الفيل قصة مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل إلى مكة. لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصابهم الناس يسلمون ويجاهدون، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، فيمكن أن يحدث قتل هؤلاء المستضعفين دون أن تعلموا بهم، وهم مستخفون، بعضهم مستخف بإسلامه. لذلك قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني أنهم لو انفصل بعضهم عن المسلمون المستضعفون الذين بداخل مكة، لو انفصلوا وتزيلوا عن المشركين يمكن حينئذ أن نأمركم بالقتال. وهذا في فائدة مهمة جدا، أنك لا يجوز لك أن تقاتل المشركين وبينهم مسلمين، أو تضرب أو تقذف قذائف أو تنزل يعني صواريخ على بلاد الكفار وفيهم وبينهم من المسلمين، إلا في حالات ضيقة جدا، وهي ما يسمى عند أهل العلم بالتطرس. إذا تطرس الكفار والمشركون ببعض المسلمين ليمنع المسلمين أن يدخلوا، وضعوا هؤلاء المسلمين في المقدمة فيكون في قتلهم يعني أذى المسلمين، فحينئذ يعني للعلماء أو العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من يقول يجوز قتل المسلمين للدخول إلى المشركين إذا تعين سبيلا واحدا لهذا وتحققت المصلحة العظيمة وأمنت المفسدة الكبيرة من ذلك، فحينئذ من باب ارتكاب أخف الضررين ويعني التنازع عن بعض هذه المفسدة. وهذه كما قلنا حالات خاصة ينبغي أن يكون لها فتوى خاصة، لكن لا يكون هكذا استهانة بدماء المسلمين، اقتل اضرب كذا، وتكون مسألة فوضى كما نرى اليوم.